يمكن يكون جواك أسئلة كتير محيراك، وبكل الحيرة اللي فيك مش لاقي إجابة ترضيك. قريت وسمعت وما فهمتش، اتسألت مرة وما جاوبتش، أو دورت بس ما وصلتش. وناس كتير بتحاول وما بتوصلش، في نفس الحيرة يمكن، أو خلاص ما بتدورش. ولو انت فعلا لسه بتدور على الحق بكل أمانة، تعال النهاردة معانا. نختلف ممكن، نتفق جايز، بس لو انت حقيقي عايز هنحاول نوصل مع بعض، ولكل سؤال هنلاقي رد. من الكلمة المكتوبة هنشوف إعلان الحق هو مين، وإزاي الكلمة اتحفظت بطول السنين، وهنفهم طبيعة إله فريد في صفاته، وإزاي اتجسد وسطنا وعاش ما بيننا حياته، وليه اختار الصلب، وإزاي ينكر ذاته. والإجابة عشانك وعشاني في حقيقة إيمان. أحبائي المشاهدين، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج حقيقة إيماني والجزء الثاني. أهلا بك يا دكتور. أهلا بحضرتك. الحقيقة اتكلمنا في حلقات سابقة كتير، ووضحنا أمور كتير عن التجسد، عن الصلب، عن الفداء، ضرورة الصلب والفداء لخلاص البشرية اللي أعلنه الله للبشر. لكن عندنا برضو نتيجة لكده في أسئلة أحب أطرحها على حضرتك. كتير من الناس بيسألوها، إذا فعلا دي هي خطة الله لخلاص البشرية، المسيح جه بعد سقوط آدم زي ما وضحنا قبل كده ب4000 سنة، وعرفنا ليه. طيب في ناس قبل المسيح كان مصيرهم إيه؟ هل الناس دول هلكوا لأن ما كانوش بعد المسيح والفداء، ولا كان في وسيلة تاني من الله كان أعلن بها إلى أن جاء المسيح؟ هو الحقيقة أن لما أجي أتكلم على ربنا، ربنا ما عندوش زمن، ربنا خارج إطار الزمن، يعني ما عندوش امبارح، ما عندوش بكرة، كل اللي عند ربنا حاضر. الزمن ده أنا المادي المحدود اللي داخل في إطار الزمن، فأنا عندي بكرة وعندي السنة الجاية وعندي مستقبل وعندي ماضي وعندي حاضر. ربنا كل الأشياء عنده حاضرة دلوقتي قدام عينيه، يعني من أول ما بدأ الخليقة لحد نهاية الخليقة كلهم الآن اليوم، مفيش أمس ومفيش بكرة، فكله حاضر. فالمسيح صلب في فكر الله من الأول. هنا أول ما آدم سقط، الله كان مرتب الفداء من قبل ما آدم يسقط، لأن الله بعلمه السابق عارف، فالفداء موجود وبينه لآدم في الذبح اللي ذبحه، لما بيقول ان الرب صنع لهم أقمصة من جلد وسطر بيهم آدم وحواء، وكانت دي مثال ازاي صنع، ما قالش خلق، لو خلق كان كن فيكون، لكن كونه صنع يعني جاب كبش قدامهم والكبش راح ذبحه، دمه ساح ومات وسلخ الجلد بتاعه، وعمل لهم بقى جيب وبنطلون شمواه شيك سطرهم بيه، ووراهم بص أجرة الخطية إيه، كان مفروض حضرتك وحضرتك تموتوا زي الكبش ده، لأن أنا قلت أجرة الخطية موت، بس أنا أصنع لكم فداء، في حد هيموت مكانكو، ودبح الكبش عشان يحط هذا القانون الذهبي بتاعه، بدون سفك دم لا تحصل مغفرة، لأن قبليها آدم وحواء حاولوا يستروا نفسهم، وكان يجيب ورق التين ويكسوا نفسيهم، ورق التين ما كانش بيقعد، تطلع عليه الشمس يكرمش يقع، او تنزل المطرة يسقط، فكان ستر وقتي مش قاعد على طول. ربنا صنع الستر الدائم من أول هنا، وبدأ كل الذرية بتاعت آدم يصنعوا هذا الكلام. آدم عارف الدرس، آدم فهم أنه لما يغلط عشان يستر نفسه لازم يقدم ذبيحة دموية. سكة الله. وبدأ يعلم ولاده، يا ولاد اللي يغلط منكم سهوا، مش اللي يغلط عمد. الغلط العمد ملوش غفران، لكن الخطأ السهو تذبح ذبيحة ربنا يقبلها. هل عشان الذبيحة دي هي اللي بتكفي وبتستر، ولا ده كان مثال للآتي؟ ده كان مثال للسيد المسيح اللي قال عنه يوحنا: هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. فالمسيح كان من أول سقوط آدم صلب من أجل البشرية كلها، وكل واحد من البشر كان بيقوم بتنفيذ أوامر الله بالطاعة، إنه لما يغلط سهوا يقدم تقدمة دموية بيسموها ذبيحة إثم وذبيحة خطية عشان غفران الخطايا، كان بتقبل منه مش على أساس الذبيحة، لكن على أساس إن دي مثال المذبوح اللي بالنسبة ليا كبشر هيجي في ملء الأزمان. فكل من قدم ذبيحة دموية قبل مجيء المسيح، المسيح صلب من أجله وكفر عنه، لكن دي كانت كلها مرحلة تمهيدية الرب بيدرب فيها الشعب. ليه ما عملش المسيح على طول؟ لأن لو جاب المسيح كإنسان وذبحه قدامهم، يبقى أنا بقيت أنا زي بقية الناس الوثنيين اللي حوالين مني، كلهم بيقدموا ذبائح إنسانية بشرية للآلهة بتاعته. النار يجيبوا واحدة حلوة ويرموها للنار فالنار تخمد. المصريين هنا كان يجيبوا أحلى واحدة في مصر ويرموها للنيل عشان ما يعملش فيضان ويغرق الدنيا. فإذا جه بشر وربنا قال نقدموا ده ذبيحة عنكم، بقيت احنا زي اللي حواليا. لكن بدأ يديهم تدريب في مثال بذبيحة تتذبح. اللي يطيع ويعمل كده بناء على كلام الله، الله بيعتبر ان المسيح صلب، اللي بالنسبة لي انا هيجي بعد 4000 سنة لو كنت في الاول، او 2000 سنة لو كنت بعد 2000 سنة من ادم، او حتى يوم قبل الصليب. الصليب تم وخلص في فكر الله، والله هو اللي بيحاسب. اوكي، طيب في سؤال تاني يا دكتور. الرب يسوع بيقول كده: جميع الذين أتوا قبلي هم سراق ولصوص، والشاهد في إنجيل يوحنا الأصحاح العاشر وعدد 7 و8. إيه اللي كان مقصود به الرب يسوع؟ هل كان يقصد إشعياء، إرميا، كل الأنبياء في العهد القديم، أنبياء كبار وصغار؟ هل كل موسى؟ هل معقولة إنه الرب يقول جميع الذين أتوا قبلهم سراق ولصوص، يعني بيلغي كل اللي قبلي؟ الأول الذين أتوا قبلي، أتوا قبله في إنسانيته. هو عايش هنا بقاله كم سنة؟ بقاله 30 سنة؟ بقاله 32 سنة؟ يبقى بيتكلم على الفترة دي، فترة وجوده هو، مش فكرته هو الأزلية اللي من 2000 و4000 و6000 سنة. ده بيتكلم في بشريته اللي جم قبلي في الفترة اللي أنا قاعد هنا في الجسد، وما كانش في أنبياء في الفترة اللي هو فيها، لكن كانوا في معلمين، الكهنة والكتبة والفريسيين، اللي دولي كانت قلوبهم غليظة وقرفوا الناس في عيشتهم وما علمهمش للدرجة اللي قال لهم الرب: أنتوا عاملين زي القبور المبيضة، من بره شكلكوا حلو لكن من جوه في عفن وفي عفونة قبور. وقال لهم: انتوا وقفتوا على الباب، لا دخلتوا ولا خليتوا الناس اللي عايزين يخشوا. فاذا دول رعاه ما رعوش القطيع، ما خدوش بالهم من الناس، فيبقوا دول كذبه ولصوص. كان كل همهم انهم ياخدوا من الذبيحه يسرقوها، التقدمه اللي بتتقدم ياخدوا هو احسن حاجه الاول، فكان كل همه بطنه وكل همه على الماديات ومش مهم الناس. عشان كده هتلاقي في الأصحاح ده بيتكلم عن الراعي الصالح، ومين هو الراعي الصالح اللي ياخد باله من الخراف، ومين هو الراعي الغريب اللي ما يهموش الخراف وما يصارش عنهم. فبيتكلم على المعلمين، المعلمين اللي كانوا في وقته كلهم ما كانوش مظبطين. ما بيتكلمش على إطلاق المعلمين من أول الكون أو والخليقة الأنبياء، هو معش جميع الأنبياء، لكن بيتكلم على وقته قبلي وأنا في الجسد. يبقى 30 سنة، 32 سنة، 33 سنة اللي فاتت دول، كل دول كانوا معلمين لليهود، ومعلمين اليهود حفظة الناموس، تعبوا الناس وحملوهم أثقال فوق ما يحتملوا. اللي يقول لهم انتوا عشرتوا الشبت والنعنع، يعني البتاع اللي كده عامل لي فيها، يعني عامل من حبة قبة زي ما بيقولوا، ويصف. كتروا يا عيني الغلب على الناس وهم عايشين في هناء، فما كانوش رعاة بيرعوا القطعان، ما كانوش بياخدوا بالهم، فكانوا رعاة كذبة ما عملوش المطلوب منهم صح. فقال كل دول سراق ولصوص. عشان كده كانوا بيحطوا أحمال الثقيلة على الناس، وقال لهم إنكم أنتوا بتعلموا وصايا وتعليم هي تعليم الناس، تركتم وصية الله واتبعتم تقاليد الشيوخ. يبقى معلمين كذب، يبقى صحيح. في فترة حياته هو الأرضية الثلاثين سنة أو الاثنين وثلاثين سنة أو الثلاثة وثلاثين سنة على حسب ما الكلام ده جه. طيب دكتور، في ناس النهاردة حتى بعد الفداء وإعلان الله بالفداء والكفارة والصليب، في ناس لحد النهاردة ما وصلت لهمش رسالة الخلاص، محدش راح قال لهم إن الله تجسد وإن المسيح دفع تمن الفداء وتمن دمه عشان يفدينا إحنا من خطيتنا ويدينا حياة جديدة ونكون مقبولين عند الله الإب. ما وصلت لهمش الرسالة بأي طريقة من الطرق، والنهاردة عايشين في عالمنا، دول مصيرهم الأبدي إيه؟ ده إذا كانت المعلومة بتاع حضرتك صح. هنفترض إنها صح. لا، ما أنا مش عايز أفترض، أنا عايز أقول أنا معلوماتي ناقصة، أنا أعرف اللي في المنطقة بتاعتي لكن ما أعرفش المنطقة التانية فيها إيه. أنا بتوقع، بتوقع، فتوقعاتي مش بالضرورة تكون صح، لكن الله اللي عارف هو اللي بيحكم، وبيحكم بالعدل. لما تيجي الرئيس دولة وعايز يشن حرب على دولة أخرى، بيجيب الناس الكبار بتوع الدولة، مجلس الدولة، قواد الجيش، وهو الناس اللي عندهم كل مفاتيح الأمور، عارف كل الزوايا، وضع البلد اقتصاديا، وضع الجيش ايه، العدو شكله ايه، انا ههجم لكام يوم، انا ايه نهاية المعركة بتاعتي، كل المفاتيح عنده، عشان كده بيقدر يحكم يقول هنهجم النهاردة او لا مش هنهجم. الراجل البسيط اللي في الشعب ما يقدرش ياخد قرار حرب لانه ما عندوش كل المفاتيح، فيجي واحد يقولك لا ده مجنون لو حارب، لانه مش شايف اللي حتة صغيرة، شايف ان احنا لسه بدري علينا، مع انه ما يعرفش هل الجيش اتمرن، هل الدولة اشترت له اسلحة ولا ما اشترتش، ما عندوش كل اللي بنسميها الداتابيز، المعلومات الكافية عشان يتخذ القرار. عشان كده تلاقي في مجلس الوزراء في حتة كده اسمها المجلس بتاع المعلومات، اللي بيدي الوزراء ورئيس الوزراء كل الداتا اللي هو عايزها، كل المعلومات، بحيث لما يجي ياخد قرار بياخد قرار صح لان عنده معلومات صحيحة. احنا بنتوقع وبنقول دول ذنبهم ايه اللي ما وصلت لهمش، بقول لحضرتك اطمني، لان الله كلي الوجود وكلي المعرفة، فهو عارف مين اللي وصلت له ومين اللي ما وصلتلوش. نمرة اتنين، الله كلي العدل، مش هيسيب واحد ما يعرفش ويحاسبه انه معرفش. نمرة تلاتة، الكتاب بيقول الذين ليس لهم ناموس هم ناموس لأنفسهم، يعني ربنا حط جواهم ازاي يعملوا الصح، ودي بنلاقيها كتير. القبائل اللي في الصحراء اللي ما جاتش للحضر ولا التمدين ولا اي حاجة، هتلاقي فيه شيخ قبيلة هو اللي بيقوم وبيحكم ما بين افراد القبيلة وبيحكم بالعدل. اتعلم فين؟ عارف ازاي يحكم؟ الله حط في الضمير ازاي الانسان ده يعمل كده. فبكل الوسائل وبكل الطرق الله لا يترك نفسه بلا شاهد. فإحنا بنحط في بطننا بطيخة صيفي مطمنين، لأن إلهنا كلي المعرفة، إلهنا مشيئته أن الجميع يخلصون، مش عايز يدبس حد، مش عامل زي عسكري المرور اللي مستني بس مين مركب الحزام ويمشي عشان ياخده مخالفة. لا، ده هو بيبقى واقف ويلاقي واحد من غير حزام يقول له بليز ركب الحزام، ده عشان مصلحتك مش عشان أنا أخد 50 جنيه ولا أخد 100 جنيه، بليز علق البتاع ويمشي. ربنا كده، ربنا بيمشي ورانا تاتا تاتا، أب صالح راعي محب، مش عايز الناس تهلك، ما عملش الجحيم عشان البشر، بالعكس ده عمل الجحيم ده الإبليس، لأن إبليس لما سقط مشي كده خلاص، مش عايز خلاص، يبقى أنت مصيرك هنا ملكش عودة. لكن البني أدمين ما علهمش دي، ده قال لذتي في بني آدم، ده أنا بحبكم للدرجة إن وإذ نحن بعد خطاة مات المسيح من أجلنا، يعني ما كانش فينا حاجة حلوة، حاجة ما نستاهلش، ريحتنا وحشة، لبسنا وحش، معفرين، كله يقولك حبيتك، حبيتك لدرجة الموت. والكتاب يقول ده بالجهد يستطيع أحد أن يموت من أجل بار مش من أجل خاطي، لكن الله في محبته بين لينا محبته عملي، انتوا وحشين وزفت بس برضو بحبكم وهموت من أجلكم، ودي الموت عملي، وراح نازل وعمل إنسان ومات على الصليب. يعني مش بيقول كلام، مش بيبيع لنا كلام، مش بيهدي خواطرنا، أنا بحبتكم أنا بحبكم، ويجي ساعة الجد ما نلاقيهوش. مش ساعات بنهتف كده بالروح بالدم نفديك يا فلان، وساعة الجد كله بيجري، كله يجري، الروح غالية والروح عزيزة. لكن الله بين محبته لينا مش بعد ما نضفنا، مش بعد ما بقينا كويسين، ده وإذ نحن بعد خطاة مات المسيح من أجلنا. فالطمان بتاعنا إنه هذا الإله العادل كلي المحبة اللي مشيئته الناس كلهم يخلصوا، هيوصل لهم بكل الطرق الرسالة، بحيث لما يجي حد يقف قدامه يقول له أنت بلا عذر أيها الإنسان، أنت عرفت يا رب، عرف إزاي؟ وإنت ماشي لقيت ورقة في الشارع مش قريتها، لقيت مكتوب فيها تعالوا إلي جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم، ما دورتش ليه؟ نور نور، مش أنت فتحت الراديو ولقيت الإذاعة بتكلم عني قفلت ليه؟ ما أنا كنت فاتحه عشانك. مش شفت برنامج في التلفزيون بيحكي عني وإزاي تقرب لي وإزاي تاخد غفران لخطاياك؟ أنت ما عجبكش رحت قافل التلفزيون. طب ما تستنى تسمع، مش يمكن أنا بكلمك؟ مش يمكن أنا عايزك دلوقتي؟ مش يمكن عايز أوصل لك رسالتي؟ أنت قفلت أنا هجي أحاسبك. أقول لك أنا بعت لك الرسالة لحد البيت، أنت قفلت التلفزيون، أنت قفلت الراديو، انت مسكت الورقه وقطعتها. امين. الله بيوصل لانه محب، لانه عادل، لان شهوه قلبه ان الجميع يخلصون. فخلينا نبقى مطمنين، ما نقولش طب الناس ذنبهم ايه، لا الله غير ظالم، الله غير ظالم، هيدي كل واحد حقه، بحيث ما حدش يجي قدامه يقول اصل انا ما عرفتش، هيقول لا انت عرفت، فلان كلمك وانت سديت ودانك، الكتاب ده لقيته في السكة وقطعته، الإذاعة دي وقفلتها. أو يعني أنا بقول عن نفسي إذا أنا وصلتني الرسالة خليني أفهمي أنا في حالي أنا وأعرف، يعني أنا إذا الرب بيكلمني بفكر ليه ومشغول بالتاني، وأحيانا يمكن أفكر في التاني أكتر ما أفكر في نفسي، طب ما أنا الرسالة أوريدي وصلتني أنا. أنا ما حبيتش أقول كده عشان ما تقوليش بيزوغ من الإجابة، لكن اللي بيقول كده غيري، طب اقول له انت طيب الاول بالزبط. انت وصلتك ولا ما وصلتش؟ همك هم روحك، مالكش دعوه بغيرك، سيب الله يعتني، في عادل بيعتني بخليقته، خليك انت في اللي انت فيه، ما دام وصلتك هتحاسب ويقول لك كده الرب انت بلا عذر ايها الانسان. ده مظبوط كده، مظبوط. طيب اخر سؤال حضرتك، آخر لو سؤال. عندك انا شايف شكلك في اخر سؤال. في سؤال الحقيقه، في سؤال انا بقول لك انه انا شايفه ان يهوذا مظلوم. يا عيني شوف بقى. يعني انا متعاطفه معاه، انت عارفه بيقطع قلبي يهوذا ده يا عيني، معلش يعني اسمعني للاخر يا دكتور لو سمحت. يقول كده انه بعد ما سلم المسيح راح الهيكل للكهنة والكتبة وأخذ الفلوس اللي هو كان واخدها تمن تسليم يسوع ليهم وطرحها في الهيكل رميه وقال لهم كده بالنص: أخطأت استلمت دما بريئا. نعم. طب هو هنا اعترف وتاب عن خطيته. ليه بطرس رغم ان هو انكر المسيح وده سلم المسيح الاثنين لم يعاملوا بعدل؟ ودايما بنبص على يهوذا الخائن، يهوذا الذي اسلم سيده، يهوذا اللي ما تابش عن خطيته. ما هو تابه، ما هو قال اخطأت استلمت دما بريئا، مش دي توبه؟ وايه راي حضرتك؟ اولا انا عايز اقول ان كلنا يهوذا، كلنا انكرنا المسيح في مرحله من مراحل حياتنا، كلنا في الموازين الى فوق، فكلنا يهوذا، فما نعيبش عليه ونقول اخص عليه ده عمل كده، ما انا كمان، والتاني والتالت والرابع، والجميع زاغ وفسد، ومن منكم بلا خطيه فليرميها اولا بحجر. بنرميه بحجر ليه؟ هو لسيده وسيده ليه، وهم يتصرفوا مع بعض. بس هنلاقي سيده نبهه وهم في العشاء الاخير كذا مره يكلموا، والاخر لما برضو يهوذا مصمم يروح ياخد الثلاثين من الفضة قال له اللي انت رايح له خلصه ويلا بأقصى سرعة. ما فهمش في اللحظة دي ان يسوع فاهم هو رايح فين، واللي بيقول له عليه بخلصه بسرعة. ملناش دعوة بالتلاميذ افتكروا ايه، التلاميذ دي قصتهم لوحديهم، لكن اكيد يهوذا بكل تأكيد هو فاهم ايه اللي رايح يعمله، والمسيح بيقول له اعمله بأقصى سرعة. مش كان ساعتها يتلم ويرجع ويقول له انا غلطان اصلي ضعفت؟ نمرة اتنين، يهوذا كان طماع وكان بيحب الفلوس، ولقى ان في عرض جاي له بسيط قوي وصاده ياخد 30 من الفضة. واللي خلى العرض يبقى بسيط لان كذا مرة المسيح يحاول اليهود يمسكوه، ونبص لقيه اختفى واليهود ما عرفوش يمسكوه. يهوذا ظن انه في مرات كتيرة كان اليهود عايزين يمسكوه وكان بيزوغ منهم بيختفي، طب ما ناخد الثلاثين من الفضة واكيد لما يروح يمسكوه هيزوغ منهم، يبقى انا كسبان، يبقى ضربت عصفورين بحجر، خدت ثلاثين من الفضة وسيدي ما استلمش، ما سلمتوش. لكن طلع نقبه على شونة، طلع انه خد الثلاثين من الفضة والمسيح ما زوغش، سلم نفسه، زعل انه قدم دم بريء، بس راح رمى الفلوس، وبدل ما يرجع للسيد يعتذر ويتوب قال للناس اخطأت في ده. انت بتعترف لناس، مفروض انا اخطأت في حق الله، يبقى تعترف لله مش تعترف للناس ذنبهم. زي ما في اول الحلقات قلنا لو انا غلطت في حضرتك ما يجيش واحد من بره يقول لي انا مسامحك، انت مالك، لا انت المخطأ في حقه ولا انت ليك دعوة بيا، انا عايز اسيب حقي اسيب وعايز اخد حقي اخده، مش دخلك انت، انت رايح تحكي موضوع للناس، لكن مش اعتراف. الاعتراف اعترف للرب واقول له انا غلط، هو ما عملش كده. وبدل ما يروح يعترف ويتوب توبة حقيقية راح عمل خطية تانية، انه موت نفسه شنق روحه، يعني طلع الروح اللي فيه غصب عن عين اللي خلقها. وأي حد يطلع الروح دي غصب عن عين اللي خلقها يبقى بيخطئ، عمل وزر، عمل اسم. لو أموت موتة طبيعية الروح اللي فيا موت طبيعي، يعني ربنا اللي جه في الوقت المعين وخدها، لكن أنا أروح أموت نفسي غصب عن عين الخالق يبقى أنا بتحداه، يبقى أنا مش بطيعه، يبقى أنا بطلع الموهبة والنعمة اللي اداها لي نعمة الحياة أنا برميها في التراب مش عايزها، يبقى أنا خاطئ. على عكس بطرس، بطرس قال له أنا ما انكركش حتى لو عملوا إيه أنا أبدا، قال له طب معلش يا بطرس هتنكرني قبل ما يصح الديك ثلاث مرات. لما بطرس سمع الديك افتكر اللي قاله المسيح، بكى بكاء مرا، والبكاء المر دليل على التوبة، ولولا أنه بص ولقى المسيح بصص له بصت كلها محبة وحنان وغفران، أنا عارف عياطك ده دموعك وصلت لي، أنا بغفر لك أنا بسامحك. ففي فرق بين الاثنين، واحد تاب واحد ما تابش وراح عمل خطيئة تانية، مش عمل خطيئة أولا، كانت توبة مؤقتة منه، لكن رجع على طول شنق نفسه، ما عملش زي بطرس اللي بكى بكاء مرا. وإحنا كتير قوي بنبكي على خطايانا وبنتوب إلى الله وبنعترف بيها، وهو بالتأكيد بيقبل. ولو كان يعني ده في اعتقادي الشخصي، لو كان يهوذا اعترف وبكى ورجع للرب كان أكيد هيسامحه. أكيد. بنشكرك جدا يا دكتور من كل القلب فعلا، يعني تعبتك وأجهدتك بأسئلتي وأسئلة المشاهدين، بشكرك جدا، وإن شاء الله لنا لقاءات أخرى. أحبائي المشاهدين، أنا بشكركم جدا، كانت فترة رائعة جدا تناولنا فيها أسئلة كتيرة ومتعددة، وبتمنى نكون من كل قلبنا ردينا على كل تساؤل بيدور في ذهنكم أو حتى بيوجه ليكم الأسئلة دي عشان تقدروا تجاوبوها. بشكركم جدا وإلى لقاء آخر.